أبعد نأي المليحة البخل في البعد ما لا تكلف الإبل ملولة ما يدوم ليس لها من ملل دائم بها ملل كأنما قدها إذا انفتلت سكران من خمر طرفها ثمل بي حر شوق إلى ترشفها ينفصل الصبر حين يتصل الثغر والنحر والمخلخل والمعصم دائي والفاحم الرجل ومهمه جبته على قدمي تعجز عنه العرامس الذلل بصارمي مرتد بمخبورتي مجتزئ بالظلام مشتمل إذا صديق نكرت جانبه لم تعيني في فراقه الحيل في سعة الخافقين مضطرب وفي بلاد من أختها بدل وفي اعتمار الأمير بدر بن عمار عن الشغل بالورى شغل أصبح مال كماله لذوي الحاجة لا يبتدى ولا يسل هان على قلبه الزمان فما يبين فيه غم ولا جذل يكاد من طاعة الحمام له يقتل من ما دنا له الأجل يكاد من صحة العزيمة ما يفعل قبل الفعال ينفعل